بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لما فرغ الإمام البغوي رحمه الله من بيان شروط صحة الوضوء وفرائضه وسننه ونواقضه وما يستحب له الوضوء وما يجب وما يحرم على المحدث، أتبع ذلك بقوله: باب قدر ماء الوضوء والغسل. باب قدر ماء الوضوء والغسل. أما تتوضى بجد ايه؟ كوباية مية ولا كوبايتين ولا أبريج ولا أبريجين؟ ولما تغتسل بجد ايه؟ وكثيرا ما نبهت إلى أننا عندنا إسرافا كثيرا في الماء الوضوء والغسل، إسراف كتير جدا، والإسراف حرام. قال الله تعالى: إنه لا يحب المسرفين. ونفي المحبة يستلزم إثبات الكراهية والبغض. إنه لا يحب المسرفين. إحنا عندنا إسراف كتير جدا في المية. السنة بتقول لك تتوضى بجد ايه وتغتسل بجد ايه. قال الإمام رحمة الله عليه: باب قدر ماء الوضوء والغسل. عن ابن جبر قال: سمعت أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل تنزل الأول لشوية المية البردين، يدي كوزين ثلاثة، وبعدين يلاقيها سخن الجامد، يدي فاتح الحنفية الباردة عشان يخلطها. في أثناء التسوية المية الباردة بالمية الحامية، الخلط ده بيكون كم مد؟ أربعة أمداد. فكان عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع إلى خمس، يعني أربعة أمداد أو إيه أو خمس، كان يغتسل بأربعة أمداد أو خمس، ويتوضى بالإيه بالمد. الحفنة ده هي ملء الكفي، كان يتوضى بها ويغتسل بجدها أربع مرات أو خمس مرات. طيب انت بقى بتتوضى بجد ايه؟ انت بتاخد مد لغسل وجهك مرة، مش كده ولا ايه؟ بتفتح الحنفية وتحط ايديك الاثنين كده وتلاقي وتضرب وشك، ادي مرة، وتاخد تاني وتضرب وشك ماني، يبقى انت بتغسل وشك بثلاثة امداد، وشك لوحده بتغسله بثلاثة امداد. فأي إسراف هذا؟ وقلنا ورأيناكم عمليا أكثر من مرة كيف نتوضأ. قلنا الرجل بيخش على الميضة وبيجي واقف، أول ما يقف على الميضة دي فتحة حنفية، وبعدين يشمر الحنفية شغالة، هو واقف يشمر. طب يتشمرش الأول ليه والحنفية مكفولة؟ ما تخلي الحنفية مكفولة وتشمر وتجهز نفسك الأول. لا، هو أول ما يوصل على الحوض يجي فاتح الحنفية ويقول بقى يشمر. الحنفية دي على ما شمر ودت كم لتر؟ وبعدين فاتح الحنفية على آخر سرعة، إذا ما كانش الضغط نازل جامد كده ما ينفعش. فقلنا علشان نقتصد في الماء وتعلم نفسك الاقتصاد في الماء، ما تفتحش الحنفية لو انت مشمر جاهز، وبعدين ما تسيبهاش مفتوحة على طول وانت جاي تغسل. انت بتاخد لوشك وبتقعد تدعك في وشك، طب سايب الحنفية ليه فات مفتوحة؟ يبقى عشان تقتصد تإما تتوضى من الكوز الكبير ده، تعبي الكوز وتحطه جنبك وتخب وتتوضى عشان تعلم نفسك كيف تقتصد، وإما إنك أنت تفتح الحنفية بإيدك الشمال وتلجأ بإيدك اليمين وتكفي الحنفية. بسم الله، كمان مرة أفتح وألجأ، كمان مرة، ثلاث مرات افتح وقف افتح وقف للمضمضة والاستنشاق، افتح اخذ شوية واكفل واتمضمض واستنشق وادعك سناني كويس والحنفية مكفولة. فاول خطأ بنقع فيه ان الحنفية مفتوحة اثناء الوضوء، بتقعد تدعك في وشك والحنفية مفتوح مية رايحة على الارض. فنخلي بالنا ونقتصد في المية، لأن الإسراف في الماء خطر عظيم جدا. المسألة مش مسألة إن المية ببلاش أو إن المية موجودة، المسألة مسألة محبة الله أو كراهيته. إنه لا يحب المسرفين. وقلنا برضو الإسراف في الغسل عشان الواحد يشطف بيولع السخان قبل الهنا بسنة، قبل يخش الحمام بساعة بيولع السخان، درجة الحرارة ترتفع، يخش يفتح المية الحنف السخنة تنزل الأول شوية المية البردين يدي كوزين ثلاثة، وبعدين يلاقيها سخنة جامد يدي فتح الحنفية الباردة عشان يخلط. في أثناء التسوية المية الباردة بالمية الحامية الخلط ده بيكون وداله صفحتين ثلاثة في المجاري، وبعدين يصب على نفسه المية، بعد ما زبطها يصب على نفسه المية، وبعدين يكفل الدش بقى عشان يتليف، يرجع تاني يفتح السخن والبارد على ما يزبط كمان مرة يضياله صفحتين ثلاثة. فبنقوله هذا خطأ، عايز تستخدم السخان يبقى قبل الاستخدام في الشتاء بتلت ساعة تولع السخان، تلت ساعة قبل الاستخدام بيديك درجة الحرارة المعتدلة اللي انت تستخدم بس العين السخنة، ما بتخلطش بالمية البرد. اما تفتح المية السخنة تنزل لك درجة الحرارة المعتدلة، تستطيع ان تستخدمها بلا خلط. وبعدين لما تفتح الدش ما تفتحوش برضو على اخر سرعة، افتحوا كده يعني ضغط خفيف. واللي ما يعرفش منكم كده يجاهد نفسه، جاهدوا انفسكم على الاقتصاد حتى تصيبوا السنة، وتبقى فرحان كده في يوم من الايام لو انك اتوضأت بمد، فرحانك انت اصبت السنة. وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بماء البحر يجوز مع تغير طعمه ولونه. ماء البحر حلو ولا مالح؟ مالح، يبقى طعمه متغير. وبعدين لما تقف على شط البحر كده، قال الإمام: الرفق في استعمال الماء مستحب، فالإسراف مكروه وإن كان على شط البحر. الإسراف في المية مكروه ولو كان بيتوضى من البحر. وذكر الصاع والمد ليس على معنى التقدير حتى لا يجوز أكثر منه ولا أقل، بل يحترز أن يدخل في حد الصرف. يعني لما يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتوضى مد، لو تضيف انت بمد ونص ماشي، بمدين ماشي، بس ما تتوضاش بصاع. يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام كان بيغتسل بالصاع الى خمسة امداد، لو انت استحميت بستة امداد او بصاعين ماشي، لكن ما تستحماش بصفيحة. وعن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في آخر الزمان قوم يعتدون في الدعاء والطهور. يكون في آخر الزمان قوم يعتدون في الدعاء والطهور، وهذا الذي نحن فيه مصداق إخباره عليه الصلاة والسلام. لما ذكر قدر الماء الذي كان يتوضأ به النبي عليه الصلاة والسلام ويغتسل، أتبع ذلك بباب أحكام المياه، المياه التي يجوز التطهر بها. فقال رحمه الله: باب أحكام المياه. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والطهور هو المطهر، الطهور هو المطهر، والطهور المطهر يعني هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، فإن الماء طهور وطاهر، فالطاهر هو الطاهر في نفسه وغير مطهر لإيه؟ لغيره، والطهور هو الطاهر في نفسه والمطهر لإيه؟ لغيره. الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هو الماء الباقي على أصل خلقته، لا لون ولا ريح ولا إيه ولا طعم. فإن خالط الماء طاهر له لون أو ريح أو طعم وغلب على الماء وأخرجه عن إطلاقه صار ماء إيه طاهرا وغير إيه طهور. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال الإمام رضي الله عنه: في هذا الحديث فوائد، منها أن التوضؤ بماء البحر يجوز مع تغير طعمه ولونه. ماء البحر حلو ولا مالح؟ مالح، يبقى طعمه متغير. وبعدين لما تقف على شط البحر كده تشم ريحة البحر فيها ايه زفارة كده، يبقى الريحة متغيرة والطعم ايه متغير، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه. يبقى يفهم من هذا الحديث أن التوضؤ بماء البحر يجوز مع تغير طعمه ولونه، وهو قول أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعامة العلماء، وروي عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو كراهية الوضوء بماء البحر، والحديث يرد عليهم. وكذلك كل ما نبع من الأرض، كل ماء نبع من الأرض فهو ايه طهور على اي لون وطعم كان جاز الوضوء به، وكذلك ما تغير بطول المكث في المكان. لو عندك خزان فوق الدار وبعدين ما استخدمتوش، مش مية متجددة، خزان انتلى وبعدين المية ما انقطعتش، فانت بتستخدم من الحنفية من المية الجارية على طول، الخزان قعد اسبوعين ثلاثة ما استخدمتهوش، لو تغير الخزان يبقى تغير بطول الايه بطول المكث، يبقى لا يضرك هذا التغير. وفيه دليل على ان الطهور هو المطهر، ماء مطلق فهو ايه طهور، ماء مطلق فهو ايه فهو طهور. لكن امتى المستعمل ما يبقاش طهورا؟ لو انا مسكت الليفة والصابونة وصبنت جسمي بالليفة والصابونة، ما بيسألوش عن طهارة ماء البحر، يسألون عن ايه طهوريته، هم لا يسألون عن طهارته، هم يسألون عن ايه طهوريته، يعني هل هو طهور نتطهر به؟ مش هو طاهر، هم عارفينه طاهر بس هل يتوضؤون به؟ وذهب أصحاب الرأي إلى أن الطهور هو الطاهر في قوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، حتى جوزوا إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة مثل الخل وماء الورد والريق ونحوها، وجوز الأصم الوضوء بها. وعند بعضهم الطهور أو الطهور ما يتكرر منه التطهير، كالصبور اسم لمن يتكرر منه إيه الصبر، إذا صبر مرة بعد مرة بعد مرة يبقى هو إيه صبور. والشكور اسم لمن يتكرر منه الايه الشكر، وهو قول مالك، ولهذا جوز الوضوء بالماء المستعمل. جوز مالك الوضوء بالماء الايه المستعمل. الماء المستعمل يعني ايه؟ يعني انا لو جبت ابريج مية وجبت حلة وصبيت من الابريج وتوضيت في الايه في الحلة، او انا لو استحميت في الطشت خدت الابريج وصبيت على نفس المية وانا في الطشت، يبقى المية ايه بقيت بعدي بعد استعمالي. الماء هذا ماء ايه مستعمل. جوز الامام مالك ان يتكرر استعمال الوضوء والغسل بالماء الايه المستعمل، بمعنى ان انا ممكن اشيل الميه تاني واجي كم مرة ايه اتوضى بها او اغتسل بها، او يجوز لغيري ان يستعملها. اكتب رقم فوق قولي جوز مالك الوضوء بالماء المستعمل، واكتب جنبها قال الشيخ صديق خان، قال الشيخ صديق خان في الروضة الندية 12/1، الحق أن المستعمل طاهر ومطهر عملا بالأصل وبالأدلة الدالة على أن الماء طهور. الحق أن المستعمل طاهر ومطهر عملا بالأصل وبالأدلة الدالة على أن الماء طهور. والحق أن الماء لا يخرج عن كونه طهورا، والحق أن الماء لا يخرج عن كونه طهورا بمجرد استعماله للطهارة، إلا أن يتغير بذلك ريحه أو لونه أو طعمه. يعني زي ما قلنا، لو أنا حطيت طشت تحت الدش واستحميت والمية بتاعتي نزل في الطشت، أو خدت أبريج ووقفت في الطشت وصبيت المية في الطشت علي ورفعت الحدث، سواء كنت حدثا أصغر أو أكبر، هذا الماء باقي على أصله، لا لون ولا ريح ولا إيه ولا طعم، يبقى ماء مطلق فهو إيه طهور. ماء مطلق فهو إيه فهو طهور. لكن إمتى المستعمل ما يبقاش طهورا؟ لو أنا مسكت الليفة والصابونة وصبنت جسمي بالليفة والصابونة والمية اللي نزلت مني بقت مية إيه مية صابون، اللي شفه لا يقول هذا ماء، وإنما يقول هذا ماء إيه ماء صابون. فإذا خرج الماء عن إطلاقه وقيد بما أضيف إليه صار حينئذ ماء غير إيه غير طهور، مش للاستعمال ولكن لما تغير من إيه من أوصافه. قال وفيه دليل على أن حكم جميع أنواع حيوان البحر إذا ماتت سواء في الحل، كل أنواع البحر كل حيوانات البحر إذا ماتت فهي حلال، وهو ظاهر القرآن. قال الله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد الإيه صيد البحر، فكل ما مات من حيوان البحر فميتته إيه ذكاته حلال يؤكل، حتى السمك الطافي حتى السمك الطافي على وجه الماء أيضا حلال، لأنه داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام الحل إيه ميتته. قال باب الماء الذي لا ينجس. باب الماء الذي لا ما لم يتغير ريحه أو طعمه أو لونه من النجاسة. الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وجماعة من أصحاب الحديث. وقدر بعض أصحاب الرأي الماء الكثير الذي لا ينجس بأن يكون عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الماء الذي يكون في الفلاه وما يرد من السباع والدواب، قال إذا كان الماء قلتين ليس يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الإيه الخبث، يعني إذا كان قلتين يبقى هو يستوعب النجاسة التي تقع فيه فلا يتأثر بها، بل يستوعبها ولا تؤثر فيه. قال الإمام في هذا الحديث بيان أن الماء إذا بلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة لم تغيره، وقعت فيه نجاسة لم تغيره، أنه لا ينجس. وقوله ليس يحمل الخبث أن يدفع عن نفسه، كما قال كما يقال فلان لا يحتمل الضيم أن يأباه ويدفعه عن نفسه، يعني إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث بل يدفعه عن نفسه ولا يتأثر به. قال أبو عبيد قوله قلتين إذا كان الماء قلتين، قال يعني من هذه الحباب العظام واحدتها قلة، وهي معروفة بالحجاز والجمع قلال، ويقال سميت قلة لأنها تقل أي ترفع، يعني القلة مش القلة بتاعتنا اللي احنا بنشربوا بيها الزغيرة دي، تقدر تقول الزلعة، تقدر تقول الايه الزلعة، الزلعة ايه قلة، بس قلة ايه كبيرة وهي مليانة ما يقدرش حد يرفعها نفسه لايه لوحده، بل لابد ان تقل، يعني تحمل ايه تحمل عليه. ولذلك زمان لما كانوا بيملوا بالزلع كانوا ينادوا على بعضهم ايه شيلني وشيلك شيلني، خد بالك لان القلة كبيرة ما حدش يقدر يرفعها. فالمراد بالقلة الشيء اللي هو زي الزلعة او اكبر زمان، مش القلة بتاعتنا اللي حنشرب منها. وبالمناسبة الشرب من القلة الفخار مباشرة مكروه، الشرب مباشرة من القلة الفخار بتاعتنا ده ايه مكروه، يعني ما تمسكش القلة كده وتحط على بوقك وتشرب. ليه؟ لأنك لا تأمن أن يكون وقع في القلة شيء إيه يضرك، لا تأمن أن يكون وقع في القلة شيء يضرك. ممكن تشرب بالجزازة، الجزازة ممكن تشرب منها لأن الجزازة إيه شفافة وشايف أنت إيه اللي في داخلها، فلما تمسك الجزازة كده لو شفت حاجة جوه وحشة هتكب المي، لكن القلة الفخار لا ترى ما بداخلها، فتخاف ان يكون وجع في ايه في داخلها شيء فتشرب منه كده فيؤذيك. يبقى لما تحب تشرب من القلة تحط القلة كده في البلكونة تسجع المية، ما تمسكش القلة واشرب منه، هات كوباية وصب فيها واشرب من الايه من الكوباية. قال الامام وقدر الشافعي القلتين بخمس قرب، وقدرها أصحاب بخمسمائة رطل وزنا، كل قربة مائة رطل. وممن ذهب إلى تحديد الماء بالقلتين وقال إذا بلغ الماء هذا الحد ووقعت فيه نجاسة لا ينجس ما لم يتغير ريح أو طعم أو لون من النجاسة، الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وجماعة من أصحاب الحديث. وقدر بعض أصحاب الرأي الماء الكثير الذي لا ينجس بأن يكون عشرة أذرع في عشرة أذرع، قال وهذا تحديد لا يرجع إلى أصل شرعي يعتمد عليه. وحده بعضهم بأن يكون في غدير عظيم بحيث لو حرك منه جانب لم يتحرك الجانب الآخر، قال وهذا في غاية الجهالة لاختلاف أحوال المحركين في القوة والضعف. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الماء القليل لا ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير طعمه أو ريحه، وهو قول الحسن وعطاء والنخعي، وبه قال الزهري. اكتب رقم جنبه في الهامش. قال ابن القيم في أعلام الموقعين أو في إعلام الموقعين 12/2، وهو الصواب الذي تدل عليه الأصول والنصوص والمعقول، يعني الراجح في الماء قليل كان أو كثيرا أنه لا ينجس إلا بالإيه بالتغير. إذا وقعت النجاسة في ماء أباح الطيبات وحرم الخبائث، والطيب والخبيث يثبت للمحل باعتبار صفات قائمة به، والطيب والخبيث يثبت للمحل باعتبار صفات قائمة به، فما دامت تلك الصفات فالحكم تابع لها، فما دامت تلك الصفات فالحكم تابع لها. فإذا زالت وخلفتها الصفة الأخرى، فإذا زالت وخلفتها الصفة الأخرى زال الحكم وخلفه ضده. فهذا هو محض القياس والمعقول والدليل، فهذا هو محض القياس والمعقول والدليل على أنه طيب، والدليل على أن الماء لما ما تغيرش بالنجاسة طيب الحس والشرع، والدليل على أنه طيب الحس والشرع. أما الحس فلأنه لم يؤثر فيه الخبث، وأما الشرع فالأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على إيه؟ ما كان. المية قدامنا وقعت في نجاسة، جينا نفتش في المية هل تغير طعمها؟ ما تغيرش. هل تغير لونها؟ ما تغيرش. هل تغير ريحها؟ ما تغيرش. يبقى الماء باقي على أصل خلقته، فهو إيه؟ فهو طهور. أما إذا وقعت النجاسة في الماء ولو كان كثيرا وتغير بها صار الماء إيه؟ نجسا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. بئر بضاعة بئر كانت موجودة في المدينة معروفة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقولهم وهي بئر يلقى فيها كذا وكذا ليس المقصود إن الناس هي اللي بترمي فيها، لا، لأن الناس مش هتفسد على نفسها المية، ولكن المقصود إن السيل بيجي فبيجرف هذه الأشياء الملقية في الوادي ويطرحها في الإيه؟ في البئر. قال الإمام رضي الله عنه وهذا الحديث غير مخالف لحديث ابن عمر في القلتين، لأن ماء بئر بضاعة كان كثيرا لا يغيره وقوع هذه الأشياء فيها. قال قتيبة ابن سعيد سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، قال أكثر ما يكون الماء فيها إلى العانة، قلت فإذا نقص؟ قال دون العورة، يعني ما تبقى مليانه الواحد ينزل فيها كده تغطيه إلى عانته، ولما تقل تنزل عن الإيه؟ عن العورة. قال أبو داود ومددت ردائي عليها، قستها كده بطول الرداء فإذا عرضها ستة أذرع ورأيت فيها ماء متغير اللون. قال الإمام رضي الله عنه إذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بوقوع النجاسة فيه ينجس، سواء كان التغير قليلا أو كثيرا، وسواء فيه قليل الماء أو كثيره. إذا وقعت النجاسة في ماء فغلبت عليه بريحها أو طعمها أو لونها تنجس الإيه؟ الماء، لا فرق في ذلك بين القليل والإيه؟ والكثير. وإن زال التغير بمرور الزمان عليه، وقعت نجاسة في الماء غيرته وبعد أسبوع لقينا الماء رجعت إيه؟ إلى طبيعتها، الريحة اللي كانت غلبت عليها زالت، المية رجعت طهرة ولا لا؟ كما قال الإمام إيه؟ ابن القيم الأشياء تدور مع الإيه؟ ما عللها، زالت العلة رجع الشيء إلى أصله. قال وإن زال التغير بمرور الزمان عليه نظر، إن كان قدر القلتين عاد طهورا، وإن كان أقل فهو نجس حتى يكاثر فيبلغ قلتين. قال إذا كان قلتين وبعد وقع فينا نجاسة غيرت وبعد أسبوع أسبوعين رجعت المية تاني نظيفة، يبقى المية صارت طهورا. لكن لو كان الماء قليلا، النبذ هو الطرح والرم، النبيذ يعني يرمى في الماء شيء حلو يوضع معه عشان يتكن معاه. قال الإمام في قوله إن الماء طهور دليل على أن غير الماء لا يطهر حتى لا يجوز الوضوء به. يبقى المسألة الأولى كانت لو وقع في الماء شيء إيه؟ نجس، حكمه إيه؟ حكمه إيه لو وقع فيه شيء نجس؟ إذا تغير بها يبقى صار نجس، وإذا لم يتغير باق على طهوريته. طيب ولو وقع في الماء شيء طاهر ولم يتغير أحد أوصافه فهو على طهارته سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. يعني أنت في تحت الحوض سطل في مية، جردل في مية، صفيحة في مية، وأنت بتتوضى تغسل إيديك على الحوض بالصابونة، الصابونة نطت منك وقعت في المية تحت الحوض دي، جيت مدد إيديك مطلعها على طول المية ما تغيرتش، يبقى المية باقية على إيه؟ طهوريتها. عيل وجع الصابونة في المية وباتت طول الليل، أصبحنا الصبح لقينا المية كلها رغاء والصابونة دايبة في المية خالص، يبقى إيه؟ تغيرت بها صارت إيه؟ طاهرة وليست مطهرة. قال ولو وقع في الماء شيء طاهر ولم يتغير أحد أوصافه فهو على طهارته سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، فإن تغير أحد أوصاف الماء نظر، إن تغير بما لا يمكن صون الماء عنه كالتراب وأوراق الأشجار فهو طهور. الترعة الريح الهواء بيقوم بيحط فيها التراب، والترعة كلها أشجار، الأشجار بيقع فيها أوراق، فإن تغير بما لا يمكن صون الماء عنه فهو طهور، وإن تغير بما لا يخالطه كالدهن والعود يقع فيه فيغيره فهو طهور. يعني الزيت لما بيقع في المية بيخالطها ولا لا؟ ما بيخالطهاش، الزيت ما بيختلطش بالمية، بيطفو عليها، يبقى قال فهو طهور. وإن تغير بخليط يمكن صون الماء عنه كالزعفران والدقيق والخل واللبن ونحوها فهو طاهر غير طهور، إذا كان التغير كثيرا بحيث يضاف الماء إليه، وإن كان قليلا لا يضاف الماء إليه فهو فهو طهور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر النسوة اللاتي كن يغسلن ابنته أن يجعلن في الماء كافورا وسدرا، كافورا وسدرا، فهذا طاهر خالط الماء ولكن لم يغلب لم يغلب عليه، فالماء مع اختلاطه بالطاهر باق على طهوريته. لكن لو كان المخالط غلب على صفات الماء يبقى الماء خرج عن إطلاقه، يبقى طاهر غير مطهر. وقال أصحاب الرأي هو طهور وإن كثر التغير. أصحاب الرأي الأحناف قالوا حتى لو خالط الماء طاهر وغلب على أوصافه فالماء برضو طهور. قال الإمام وفي قوله إن الماء طهور دليل على أن غير الماء لا يطهر حتى لا يطهر حتى لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة. النبيذ هو الماء يطرح فيه مادة، ترمي التمر في المية زي ما حلو عقل في رمضان، حطوا التمر في المية نبلوه، اسمه النبيذ. نبيذ النبذ هو هو الطرح والرم، النبذ هو الطرح والرم، النبيذ يعني يرمى في الماء شيء حلو يوضع معه عشان يتكن معاه. قال الإمام في قوله إن الماء طهور دليل على أن غير الماء لا يطهر حتى لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة، لأن اسم الماء لا يقع عليه، وإن كان مشتدا فهو خمر نجس، وهو قول أكثر أهل العلم، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف، وكرهه الحسن وأبو العالية. وقال الأوزاعي يجوز الوضوء بجميع الأنبذة. وقال الثوري وأبو حنيفة يجوز بنبيذ التمر عند عدم الماء. وقال محمد بن الحسن يجمع بين الوضوء به والتيمم، يعني يتوضى بالنبيذ بس يتيمم برضه، ويقال هذا قول إسحاق. واحتجوا بما روى أو بما روي عن أبي زيد عن ابن مسعود قال سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ما في إداوتك، قلت نبيذ، فقال تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ منه. زيادة فتوضأ منه يعني هذه ايه غير ثابتة. قال وهذا حديث أصلا كله غير ثابت لأن أبا زيد مجهول. وقد صح عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن ثبت هذا الحديث لم يكن ذاك نبيذا متغيرا، بل كان ماء معدا للشرب نبذ فيه. قال ما يكن من خير فلن أدخر عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أن فتيمموا، فنقل من الماء عند عدم إلى الإيه إلى يقال يميه يتيمم، فلو كان فيه تالت بين المية وتيمم لأرشد إليه سبحانه وتعالى. قال وكل مائع لا يجوز الوضوء به فإذا غسل به نجاسة لا تطهر. كل مائع لا يجوز الوضوء به لا يصح تطهير النجاسة به، لأن الله سبحانه وتعالى خص الماء بالتطهير ومن علينا فقال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فلو قلنا يشاركه في غيره لذهب معنى التخصيص، وهو قول عطاء والشعبي. وجوز أصحاب الرأي إزالة النجاسات بالمائعات الطاهرة سوى الماء، والراجح هو الأول. فكما لا يجوز الوضوء بغير الماء لا تجوز إزالة النجاسة بغير الإيه بغير الماء، والله تعالى أعلم. اليوم امتحن المجدون منكم في المادة الثانية بعد مادة القرآن الكريم، امتحن المجتهدون منكم الحريصون على الخير والتحصيل في مادة الرقاق من صحيح البخاري. وقد يعني أرشد أو اقترح بعض الأحبة أن نلقي على أسماع الحاضرين الأسئلة اللي جت النهاردة في الامتحان، علشان حد لو عايز يحلها لوحده يستفيد ويحصل، إذا كان خايف يدخل الامتحان ما ينجحش. فالأسئلة ده هي من شاء يكتبها يكتبها ويحلها، ولو تفتح الكتاب وتطلع الأسئلة تمرن نفسك على الجواب. الأسئلة التي وردت في مادة الرقاق اليوم: وردت هذه الأحاديث في كتاب الرقاق فاشرحها مبينا أولا ما معنى الرقاق. وردت هذه الأحاديث في كتاب الرقاق فاشرحها مبينا أولا ما معنى الرقاق. الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل. الحديث الثالث عن أبي هريرة أو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب أن له إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. حديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة من وفضل. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا